القدس الإله الواحد أمين. عايز أقول حاجة، الاجتماع ده لتوبة وخلاص الناس، الاجتماع ده لتوبة وخلاص الناس. قالوا لي ان في بعض الستات من ورا ما هماش هنا خالص. عايز اقول لك ممكن تشفي، تخف يعني. لكن بعد شوية هتموتي. اللي مش على مستوى الاجتماع ممكن تطلعوها بره. احنا لا عايزين شفاء ولا عايزين معجزات، لان بنقول المعجزة الاولى والاخيرة انك انت تتوبي. لان لو ميت قام هيرجع يموت تاني. وعايزين نتواجد في محضر الله. اجتماعنا غير عادي وغير اي اجتماع تاني. اقفي قدام ربنا اللي هو حاضر معانا هنا. هجاوب كم سؤال بنعمة ربنا. واحد بيسأل بيقول ايه رأيك في الأعمال وهل هي تعتبر تجربة وازاي نتخلص منها، وايه رأيك في الناس اللي بتقول انها زي الامراض المزمنة، وهل الله يترك مصيرنا ومستقبلنا في ايدين الناس؟ لا، ربنا ما بيتركش مستقبلنا في ايدين الناس. وزي ما قلت ما فيش انسان له سلطان على انسان، لان السلطان كله لضابط الكل رب المجد يسوع. في أعمال؟ نعم في أعمال. في سحر؟ نعم في سحر. في شياطين؟ نعم في شياطين، وإن كان في ناس بتهجص لهي فهم الألف من كوز الذرة وتفتي ويقولوا دي حاجات نفسية، ما في شياطين. وللأسف مسيحيين، وكأني عايز إلغي كلام الكتاب المقدس إن مفيش شياطين ومفيش حسد ومفيش أعمال. لا، في أعمال وفي حسد، لكن أقول الأعمال والحسد والشياطين تسود على الإنسان غير المؤمن والإنسان الخاطئ، غير المؤمن والإنسان الخاطئ. ازاي الامور دي تنتهي؟ بالايمان والتوبة، بالايمان والتوبة. لو صلينا 100 سنة من غير توبة الانسان لا يمكن ينصلح حاله. اما عن الشياطين لا يمكن تخرج الا باسم يسوع المسيح، له كل المجد، إلا باسم يسوع المسيح. في شياطين؟ أيوة في شياطين. في أعمال؟ أيوة في أعمال. في سحر؟ أيوة في سحر. واللي يقول غير كده يبقى مش فاهم حاجة، وبلاش يفتي في أمور هو ملوش فيها، هو ملوش فيها. سؤال بيقول إحنا 4 عيال، ولدين وبنتين، أمنا ماتت وإحنا أطفال، وأبونا اتجوز وطردنا من البيت وأخذ كل فلوسنا لدرجة ان احنا فكرنا نموته ونستريح منه. اخويا اتجوز ما حضرش فرحه وبيقول كل فرح وانتوا طيبين، نعمل ايه؟ تعملوا ايه؟ تصلوا. تصلوا، ما هو في اواخر الايام هيسلم الاخ اخوه والولد ابوه والمحبة تبرد. والمحبة تبرد والإنسان يدور على نفسه إن شاء الله يدوس على أعز للي، على أعز ما عنده يدوس عليه. وأدي أب من أجل شهوة جسده وأنانيته يطرد عياله من البيت، طبعا يعصرهم ويملاهم بالبغضة لدرجة ان بيفكروا يقتلوه يستريحوا منه. دي الايام الاخيرة، لما بيقول في الايام الاخيرة تأتي ازمنة صعبة، من ضمن صعوبة الايام ان التوبة تعز، الناس ما تقدرش تتوب. يعني الاربع ايام دول الولدين والبنتين ابوهم عصرهم فامتلأ قلوبهم بالبغضة، طبعا ما لهمش عذر انهم كبار، ما لهمش عذر، لكن اللي حصل ان هو عثرهم. وويل لمن تأتي بواسطته العثرات. احنا محتاجين في الايام الاخيرة دي، والكلام لشوية الستات اللي مسبب لنا تعب دولة، محتاجين نتوب ونتغير. توبي احسن توعي وانت واقفة، وانت واقفة طبي ما تقوميش، توبي بتغيروا اتجاه الكلام تماما. احنا مش عايزين العينات دي تيجي الاجتماع، وهتخلونا نبطل نصلي لا شفا ولا غير شفا. اللي عايز يتوب يجي هنا، واللي عايز يامن يجي هنا. اللي ورا سامعيني الشكوى اللي جات منهم او ضدهم، حتى لو ما كناش شايفينك وشايفينك، الرب واقف قدامك وقدامك. ودي واحدة بتقول ابني متجوز ومعايا في البيت ساكن، بعد ما مات ابوه كان عايز يطردني من البيت وضربني بالانجيل. يا سلام يا سلام، شتيمة وضرب وانا تعبانة. يا ابني يا ابني يا حبيبي، لما بتعامل امك كده امال هتعامل الناس ازاي؟ والمصيبة انك ممكن تضحك في وش الناس وتبقى طيب وحنين وكلام معسول، تبقى كذاب ومرائي مرائي. لو ما قدرتش تكرم امك هتكرم ربنا ازاي؟ لا، اكرام امك هو اكرام لربنا. بيقول اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض. ايه ايامك اللي تطول؟ ايامك اللي هتعيشها مع ربنا، اللي هتعيشها مع ربنا. شوف يا ابني كلام كتير ضد الانسان اللي يحتقر ابوه وامه او اللي عاملهم المعاملة الردية. ان كنت موجود هنا توب، واللي حيسمعني في الشريط يتوب، ومش بس عامل امه وابوي، عامل كل الناس معاملة كريمة، معاملة كريمة. المسيح له كل المجد، جالنا واحنا فجار، ملناش فينا، ما فيناش واحد بار، ليس بار ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله. العائل يتوب الان. سؤال بيقول هل في شيء اسمه الاسم والنصيب؟ لا، ما فيش حاجة اسمها اسم ونصيب، ولا مكتوب على الجبين تشوفه العين. ليه؟ بيسألوا على حكاية الجواز، وانا قلت قبل كده حكاية الجواز، صحيح ربنا عارف كل شيء مسبقا، عارف كل شيء، لكن اللي بيحصل ايه؟ ان فلان رايح يتفرج على عروسة، قال لا دي قصيرة، سبب راح يتفرج على واحدة تانية هي رفضته، راح لواحدة تالتة لا دي سمرة، راح لواحدة رابعة لا دي عينيها عامشة ومش عارف حولها، راح لغاية ما راح لواحدة قال بنتي دي حلوة وطقت في مزاجي، طقت في، انا قايل الكلمة دي قاصد، طقت في بقى ده بمزاج مين؟ مزاجه هو، ربنا سايبه يروح ويجي، روح واعمل زي ما انت عايز. فكل ما بيعمله الانسان بيعمله بارادته باختياره، فيش حاجه اسمها لا اسم ولا نصيب ولا مكتوب على الجبين تشوفه العين، وربنا لا يمكن يكتب حاجه على الانسان او يفرض حاجه على الانسان، لانه لو فرض عليه حاجه ما يقدرش يحاسبه في السماء، ما يقدرش يحاسبه في السماء. فالانسان مخير على طول الخط، يختار دية يرفض دية، يقبل دية يقعد مع دية يخرج مع دية، الانسان مخير على طول الخط. واحد بيسالني عن المراه صاحبه قاروره الطيب، اللي حصل ان مثلا مريم اخت مرسى ولعازر كانت واحده جابت قاروره طيب، وحاجه تاني ان المراه الخاطئه في بيت سمعان الفريسي جابت قاروره طيب، وبيقال ان اكتر من واحده جابت قاروره طيب وسكبتها عند قدمي المسيح. واحد بيسأل بيقول الشركة بتاعتي عايزة تبعتني العراق وأنا الآن، تنصحني بإيه؟ لأن كلامك لي مهم جدا وحيغير كل حياتي. أنا هاخد من كلامك، أنت بتقول أنا قلق بسبب هذا المشوار، يعني مش مرتاح الآن، يعني مش مرتاح. وعدم الراحة طبعا انت ابن ربنا والروح القدس بيرشدك ويعمل فيك، لو ادالك سلام يعني كأني بيقول لك سافر، انت الآن من جوه يبقى بيقول لك ما تسافرش، صلي انت وأب اعترافك يصلي، واحنا هنصلي لك، لان الموضوع مكرر اكتر من واحد كلمني في الموضوع ده عن العراق وعن افغانستان، وهو قدامي ورقة عن افغانستان اللي هناك، اخونا ده حصل له كآبة ونفسيته تعبت، يا ريتني كنت لقيت الورقة عشان اقراها لك، وتعبان جدا في افغانستان، واحنا هنصلي لك ربنا يرشدك. واحد بيقول ازاي اشغل الروح القدس اللي موجود جوايا عشان اخدم ابويا السماوي واتكلم عنه واخدمه، لان مشتاق اخدمه واكرمه وارفع اسمه الى الابد. انا بيعجبني الكلام ده وبيريحني قوي، لان ده شوق قلبي، انا شوق قلبي انا، وانا بحب كل انسان، طبعا نحب الكل، لكن بلاش احب، عايز كل انسان تبقى دي مشغولية قلبه وحياته، انه يخدم ربنا ويكرمه. واحنا الجملة اللي احنا حافظينها، اديني فرصة اكرمك قبل ما اجيلك، اديني فرصة اكرمك قبل ما اجيلك. سمعيني يا ستات، سمعيني يا بتوع الطبيخ، ويمكن حتى ما تطبخيش حاجة لجوزك، ازاي اشغل الروح القدس اللي جوي؟ الروح القدس يشتغل بالايمان والتوبه، بالايمان والتوبه، على قد ما تبعد عن الخطايا على قد ما الروح القدس يرتاح ويملك ويسود عليك، وعلى قد ما تبعد عن الخطايا وعن ذاتك على قد ما الرب يجملك بمواهب. لما تشتاق زي ما انت كاتب كده مشتاق اخدم ربنا، هتلاقي ربنا يأيدك ويجملك بالمواهب وتبقى انسان غير عادي. وانا اتكلمت في 5 شرايط عن المواهب الروحية، اللي ما حضرش ياخدهم ويسمعهم ويذكرهم تمام، واجمل طلبة قدام ربنا تعرضها. نمرة 1 التوبة، نمرة 2 ملء روح الله. ملء يعني ملكية الروح ليك، الروح يملك ويسود. الخطية تخلي الروح ما يملكش، مليك جواك لكن مش مالك، مش سيد، مش سلطان، لأن الخطية تعطل عمل الروح. فما فيش أجمل من إن الإنسان يقف قدام ربنا كده في تضرع، في مسكنة حقيقية، في شوق متزايد. نفسي يا ربي أكرمك، أكرمك، اديني فرصة أكرمك قبل ما جيلك، فرغني من كل غريب، املاني بروحك، جملني بالمواهب، اطلقني لشهادة حية، أمجد اسمك يا ملكي ومخلصي. طيب دي أسئلة. واحدة بتقول أنا كنت غير مسيحية، عمري 38 سنة، من 8 سنين شفت رؤية جميلة، شفت السماء وأنا مت وأنا مش مسيحية، فملاك قال لي اذكري اسم السيد المسيح، فقلت باسم المسيح، فالملاك قال لي بس هتعيشي مسيحية وتتحاسبي حساب المسيحيين، بس مش هتعيشي قد ما عشتي. وبعدها شفت السيد المسيح في رؤية جميلة، وشفت أيقونة العذراء مريم، وابتديت أصوم 4 جمعة، وصوم العذراء مريم، وصوم الميلاد، وصوم القيامة. صلي كي يتم لي الخلاص من مخلص العالم ربنا ومخلص يسوع المسيح. ودلوقتي بعد 8 سنين الحمد لله شعرت براحة، لأني كنت محتارة، لكن ربي ومخلصي ريح قلبي وحالي الحمد لله. نفسي أذوق النعمة، أعترف. نفسي أذوق النعمة، اعترف واتعمد واتناول نفسي فيها قبل ما اموت. واحد بيقول الاسبوع اللي قبل عيد الميلاد كنت بعاني من ألم شديد في الركبة الشمال، وفي الاجتماع صليت بشدة وطلبت من الرب يسوع انه يلمس ركبتي وفعلا في الحال شعرت بحرارة شديدة في الركبة وخف الألم، مع ان الألم ده عندي من سنتين، من سنين طويلة، ودي بركة الرب يسوع. واحدة بتقول انا ما كنتش متوقع اني انجح، لكن بفضل بركة هذا الاجتماع نجحت. وفعلا ربنا اداني اللي انا عايزاه، لكن دلوقتي انا بطلب ان ربنا يعمل معايا معجزة تاني في موضوع الخطوبة. امين. واحد بيقول بقالي 9 سنين مريضة بالاكتئاب، وحالتي النفسية وصلت للانتحار. رحت مستشفى مصحة واخدت جلسات كهرباء على المخ، لكن كل ده من غير فايدة. لكن ببركة الاجتماع وصلواتكم، وكنت مش بنام إلا ببرشام منوم، ببركة صلاتكم شفيت تماما. واحد بيسأل بيقول في إنجيل متى إصحاح 22 وعدد 2 في مثل عرس ابن الملك، في آخر المثل صاحب العرس أرسل عبيده وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرار وصالحين فامتلأ العرس، لكن لما دخل الملك رأى هناك إنسانا لم يكن لابس لباس العرس، فأمر الملك بطرحه في الظلمة الخارجية. فبيقول ليه طرحه في الظلمة الخارجية، مع أن يوجد في العرس ناس أشرار، فليه ما طرحش الناس الأشرار؟ في المثل بيقول حينئذ قال الملك للخدام اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. أما بيقول في الحتة دي خرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالحين فامتلأ العرس من المتكئين. المثل ده بيقول إنسان يشبه ملكوت السماوات، إنسانا ملكا، يعني واحد ملك صنع عرسا لابنه. وقلت قبل كده ان كانت العوائل لما يجي واحد يعمل عرس اي واحد يدعيه لابد يلبسه لبس من عنده، ويعمل لبس لكل المدعوين، واللبس ده شكلهم واحد، شكل واحد. فعلى قد مقدرته هيدعي 50 يلبس 50، يدعي 100 يلبس 100. لكن المثل هنا مين صاحب العرس؟ ده ملك، ومعنى كلمة ملك يعني يقدر يدعي كل الناس، وده رمز لربنا اللي داعي كل إنسان للخلاص، كل إنسان للخلاص. فعمل عرس لابنه، وبعدين أرسل عبيده عشان يدعي المدعوين إلى العرس، فمحدش رضي يجي. أرسل عبيد تاني قال لهم روحوا قولوا للمدعوين هو ذا غدائي أعددته، ثيراني ومثمناتي قد ذبحت، ده صليب المسيح وصلبوا له كل المجد. وكل شيء معد، تعالوا إلى العرس. لكن تهاونوا ومضوا كل واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته، والشوية الباقيين مسكوا عبيد وشتموهم وقتلوهم. بقى رمز لمين؟ لليهود اللي صلبوا المسيح. لما سمع الملك غضب وأرسل جنود وأهلك أولئك القاتلين، شتت اليهود وأحرق مدينتهم خراب أورشليم. وبعدين قال لعبيده العرس مستعد، لأن باب الخلاص مفتوح، أما العرس فمستعد، أما المدعوين فلم يكونوا مستحقين. اللي هم مين؟ اليهود. جاء إلى خصته وخصته إيه؟ لم تقبله. فاذهبوا إلى مفارق الطرق. يوم الحد اللي فات بنعمة ربنا في القداس، مش عارف اللي فات ولا إيه، في الهروب إلى مصر، قلت هروب المسيح إلى مصر. يمكن الناس بتفكر إن المسيح هرب لأنه خايف، طبعا لأنه إنسان ممكن، لكن هروب المسيح لمصر، مصر في الوقت ده كانت معقل الوثنية ورمز للأمم في العالم. فالرب ما جاش لليهود بس، الرب جاي لمين؟ لكل الناس. فهروب المسيح إلى مصر ده إعلان إن الخلاص لكل أمة وشعب وقبيلة ولسان. حتى اديت عنوان وقلت باب مفتوح. فبيقول لهم اذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. أي إنسان من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان ادعوه. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرار وصالحين، فامتلأ العرس من المتكئين. يبقى العرس امتلأ وكل واحد ايه؟ لابس لباس العرس. دخل الملك بيمر فلقى واحد ايه؟ مش لابس لباس العرس. ايه لباس العرس ده؟ اولا هو المعمودية، وفي المعمودية بنلبس المسيح رداء البر توب الخلاص، لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. من امن واعتمد خلص. يبقى ده دخل من غير ايه؟ ما يتعمد. من غير ما يتعمد يعني ما تولدش من فوق، يبقى ده مولود البطن، ومولود البطن تحت حكم ايه؟ الموت، ما يدخلش السماء. فقال خذوه ورموه في الظلمة الخارجية. ده المثل بتاع ده. بيسألوا على يوم روحي، نأجلها الأسبوع ده، نبقى نعلن الأسبوع اللي جاي. يوم الحد الجاي فيه دراسة كتاب إن شاء الرب، وعشنا نبتدي. كل سنة وانتم طيبين. أنا لابس ثوب العرس، أنا لابس بالسماء مسرور، أنا بالمخلص ده للسماء. بس احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت بمناسبة السنة الجديدة، السنة الجديدة، عن الأرض اللي دخلوها اليهود، اللي دخلوها اليهود، واللي قال عنها الكتاب أرض تفيض لبنا وعسلا. قال لهم ربنا عن طريق موسى احفظوا كل الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم لكي تتشددوا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أنتم عابرون إليها لتمتلكوها، ولكي تطيلوا الأيام على الأرض التي أقسم الرب لآبائكم أن يعطيها لهم ولنسلهم. فقلنا في الأول أرض تفيض لبنا وإيه؟ وعسلا. وقلنا دي رمز ايه؟ للولادة الجديدة بالمعمودية، فقلنا ارض المولودين. بيكلم اليهود، طب استنى لما انقل، بيقول لي ان الارض التي انت داخل اليها لكي تمتلكها ليست مثل ارض مصر التي خرجت منها. بيقول اليهود لليهود ان الارض اللي انت داخل ليها مش زي ارض مصر اللي انت سبتها او خرجت منها، بل الارض حيث كنت تزرع درعك وتسقي برجلك كبستان بقول، بل الارض التي انتم عابرون اليها لكي تمتلكوها هي ارض جبال وبقاع من مطر السماء تشرب ماء، ارض يعتني بها الرب الهك، عيناء الرب الهك عليها دائما من اول السماء الى اخرها. ده كلام لليهود. والارض اللي دخلوها خربت 2000 سنة وحيرجعوا تاني، لكن هي ارض، وزي ما بيقول الكتاب الارض تحترق والمصنوعات التي فيها، وهيئة هذا العالم تزول. والرؤى للاباء القديسين رأيت سماء جديدة وارضا جديدة. لكن الكلام ده له معنى روحاني. اليهود دخلوا ارض هنا في العالم الفاني، لكن الله دخلنا أرض، هي أرض إيه؟ النعمة. إن لما بيقول فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي به أيضا، يعني بيسوع المسيح قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى النعمة التي نحن فيها مقيمون. يبقى دخلنا الى ارض النعمة، ارض الخلاص، ارض الولادة الجديدة. فاحنا اتكلمنا قلنا ارض تفيض لبنا وعسلا، ومش زي ارض مصر اللي خرجت منها كان في العبودية. في العبودية يبقى تفيض لبنا وعسلا رمز الولادة بالمعمودية، وقلنا المولود كانوا بيسقوا لبن وعسل. وبعدين مش زي ارض مصر اللي خرجت منها ارض العبودية لكن الله خلصها. فقلنا نمرة واحد ارض النعمة هي ارض المولودين، ونمرة اثنين هي ارض ايه؟ المخلصين. كلمنا لغاية هنا. هقول نمرة ثلاثة هي ارض المليانين. يجي الكلام ازاي؟ بيقول الأرض التي أنتم عابرون إليها لكي تمتلكوها هي أرض جبال وبقاع من مطر السماء تشرب ماء، من مطر السماء. طبعا المطر محدش بيتعب فيه، ده الفلاح بيقعد كده والمطر ينزل ويروي الأرض. إيه أرض جبال وبقاع؟ جبل عالي وبقاع يعني حتة تحت، حتة تحت. طبعا لها تفسيرات كتير، أرض العالي والواطي والسيد والعبد والغني والفقير إلى آخره من الكلام ده. لكن يهمني من كل المعاني دي حاجة واحدة بس، أرض جبال. المطر حينزل على الجبل، مش حيستنى على الجبل، لكن ينزل فين؟ الى القاع، للبقاع، ويروي الارض دي، والانسان ما بيتعبش فيها. من يؤمن بي تجري، من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. يبقى ده رمز للملء بروح الله. وذي الكلمة اللي تشغلنا دايما، عايز تكون مسيحي شديد اطلب الملء. والامر بيقول امتلئوا بروح الله. عارف ليه امتجبان؟ لانك مش مليان. الارض دي ارض المليانين. امتلئوا بروح الله، امتلئوا بروح الله. كلمنا 85 مرة بعنوان حول الملء بالروح، وانتهينا منها سنة 95، كان حوالي سنتين يمكن، وسكتنا من 95 لغاية من 4 شهور كملناهم بالمواهب الروحية الخمسة دولة، امتلئوا بأرض المليانين، أرض المليانين. في ليلة من الليالي الصعبة اللي مرت علي، وكنت بصلي، كنت بصلي طول الليل، ولقيت ربنا بيرنم في، يا سلام أنا بشكرك يا طيب يا حلو يا حنين. لقيتني بقول روح الله مليني، هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. انا هصحى الصبح هقابل تعب، هقابل تعب، قال لي لا من يوقف قدامك افتكر مامك، من يوقف قدامك افتكر مامك، ده انت ابني واللي سيبك يسيبني وانا بنفسي سير امامك، ده انت ابني واللي سيبك يسيبني وانا بنفسي سير امامك، روح الله ما بي إني هو بيعزيني، روح الله مديني هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يمي إني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. ملء روح الله، ملء العز، ملء الفرح. احنا جوانا كنز، جوانا كنز، وقدامنا باب مفتوح. إن سلكنا بالروح نختلف عن العالم كله، نذوق القوة ونذوق المجد، وتكون حياتنا غير عادية، كل الأمور تظهر في عينينا، ومجد الرب يبقى هو الكبير جدا في عينينا، ونشتهي مجد وحده، نرتفع عن الجسد والعالم، ونعيش حياة السمائيين. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. روح الله مليني هو بيعزيني، روح الله ناديني هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. ارض النعمه، ارض المليانين المسنودين، عيش مرفوع الراس ولا تخاف من الكاس، انظر لي وتامل واصبر واتألم، وإيه يعملوا بيك الناس؟ أه؟ واصبر واتحمل وانظر لي واتأمل، بص لي أنا ده رب المجد بيقول، وإيه يعملوا بيك الناس. الإنسان ممكن يطول لسانه ويتكلم، لكن ربنا يرد ويقول من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر. ممكن يتكلم وقبل ما ينوي ينفذ اللي بيقوله ما تلاقيهوش. تدور على أعدائك واللي ظلموك ما تلاقيهمش. أنا راحوا فين؟ راحوا. أنا قلت لكم كده مثلا صعيدي هقوله تاني، اللي ينوي على حرق الجرون يموت قبل الحصاد بسنة. انتوا نسيتوا المثل ده؟ ها؟ اللي ينوي على حرق الجرون يموت قبل الحصاد بسنة. انت في يد الله محفوظ، انت في ايده محفوظ. شعر من رؤوسكم لا تهلك، شعر من رؤوسكم لا تهلك. ملء روح الله، يا سلام، ملء الفرح، ملء القوة، ملء الشهادة، ملء الشهادة. عظمة ملء روح الإنسان اللي مليان بالروح تلاقي راسه مرفوعة، مش في كبرياء، لا، ده هو حاسس انه ابن الملك، ابن الملك، ابن الملك، مش من هنا. زمان طبعا انتوا كلكم صغيرين، ايام الاستعمار كان في انجليز هنا، كل واحد شعره شايب حيفهم كلامي. كان حتى العسكري الانجليزي يمشي كده رافع راسه، وكانوا المصريين غلابة غلابة. حتى يحكوا لنا زمان في فنارة والسويس والبتاع، كانوا يروحوا للرابش، رابش يعني الزبالة، ويأكلوا منها، يعني كلام كلام. فكان الولد العسكري الانجليزي حاجة ايه رافع راسه، مع انه اي كلام. انت بقى مش انجليزي ولا طلياني ولا هندي، انت ايه؟ ابن الملك السماوي، ابن الملك السماوي. حقلك ترفع راسك، عيش مرفوع الراس، ولا تخاف من الكأس، عيش مرفوع الراس، ولا تخاف من الكأس، واصبر وتحمل وانظر لي وتأمل، وإيه يعملوا بك الناس، واصبر وتحمل وانظر لي وتأمل، وإيه يعملوا بك الناس. روح الله بديني، هو بيعزيني، روح الله بديني، هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيصمني ويقول وصوت يسوع مني بيصمني ويقول ده انت في يميني. انا يمكن حكيت قبل كده وقلت ان الترنيمه دي اللي ادهاني ربنا بالليل اداني معاها ترنيمه تاني، كلام تاني ولحن تاني ليا، قاروره الطيب. ونزلت الصبح وانا ايه نازل من السماء عشان امشي على الارض. مبارك اسم الله. يمكن واحد حاقد يقول لك ايه يا اخويا الكلام اللي بيقوله ابونا مكاري ده. يا ابني انا بمجد اسم الهي اللي عشرته، اللي عرفته، اللي اختبرته ودقته. يا ما حلو يا يسوع، انا دقتك واختبرتك، يا ما حلو يا يسوع. داني ترنيمه تاني عشت طول الليل لغايه الصبح، عمال ارنم عدد واسجله، وانقل لحن تاني وكلام واسجله، وعدد من هنا وعدد من هنا لغايه الصبح. لبست هدوم ونزلت. قل لي انا ماشي على رجلي؟ لا لا، ملء روح الله. ارض المليانين، ارض المليانين. يقول أرض جبال وبقاع، المية تنزل على الجبل لكن ما تستناش على الجبل، وبعدين تنزل فين؟ تحت البقاع. رمز المين؟ للناس المتواضعين المساكين. طوبى للمساكين بالروح، طوبى للمساكين بالروح مش المنفوخين. يبقى جاهل ويبقى رافع مناخيره كده. قال له ايه ابو نصر جو الزمان؟ تبقى مليس وتفسر. ياما مليسين بيفسروا الايام دي. تبقى مليس وتفسر، والغريبة رافع مناخيره كده، واحد منفوخ على التاني زي الحصان الجامح، يعمل للكلمة معاني ولا يعرف مرة يسام. ده سيدك، سيدك وتاج راسك، نزل وقعد عند رجلين عبيده الوسخة المشققة دي عشان يغسلها. سيدك وانت منفوخ على ايه؟ أو كلمتين حيخبطوا في دماغ واحد. على فكرة فيش واحد منفوخ حيخش السماء، لازم. أرض المليانين، أنا بحب التملي، أتكلم عن ملء روح الله، عن الروح القدس، الكنز اللي جوانا. يقول إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا، لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. يا سلام، احنا بنشكرك، جبت لنا كل خير وكل عز. سيبكم من الخير بتاع الدنيا والاكل والشرب والفلوس واللبس ولا لا لا لا، سيبك من كل ده. ده اللي عرف ربنا ممكن يقلع الجلابية ويرميها، يرميها ويفض جيبه ويرميها. اللي عرف ربنا، واللي عرف ربنا يرمي كل شيء من وراء ظهره ويقول له وحدك وليس سواك، ومعك لا أريد شيئا في الأرض. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. انت حبيبي وانت نصيبي، واخترت وحده هو نصيبي، نصيب اللي عرف ربنا معرفة حقيقية. أرض المليانين، أرض المليانين، ليه تعيش فقير؟ اللي مليان غني مش بغنى، مش بعملة العالم، لا، غني بعملة ربانية، غني في الفرح، غني في السلام، غني في المحبة، غني في الإيمان، غني في طول الأناة، في الوداعة، في التعفف، غني في كل شيء كريم ومبارك. اللي امتلى بالروح، امتلى بالروح تلاقي غني. أما اللي مش مليان بالروح تلاقي حياته مهددة، يخبط على الناس، أنا تعبان، أنا تعبان، مالك يا حبيبي؟ ده إله السلام إلهك وأبوك، إزاي تعيش مهدد؟ إزاي تعيش تعبان؟ امسك فيه، هو حاضر معانا. أنا بقدمه لك رئيس السلام، قل له يا ربي أنا تعبان، قل له أنا تعبان، أنا مضطربة، كل نفسيتي تعبان. يا اللي تعبان نفسيا، يا اللي مهدد، يا اللي حياتك مرة، يا حزينة، يا كئيبة، كلموه، هو حاضر معانا. خدوا منه نعمة وبركة، يملانا سلام ويملانا فرح، يملانا محبة. حياة المليانين، مليانين، خلينا بالبلدي، أرض المليانين، أرض المليانين، المساكين المتواضعين، واللي هم لما امتلأوا بروح القوة بقوا شهود لربنا. اوعى تفكر ان ايامك لما تعدي من غير شهادة للمسيح له كل المجد يبقى لها قيمة، ولو عدى العمر كله من غير شهادة تبقى خسران، تبقى خسران. أرض المليانين مليان قوة، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، فتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. أنتم شهودي يقول الرب. المليانين شهود، شهود، شهود. ما فيش غير سيرة المسيح على لسانك، بدل ما تتكلم في كلام وكثرة الكلام لا تخلو من معصية، تلاقي باستمرار اسم المسيح على لسانك. يا سلام، حد يطول، حد يطول يكلمه يتكلم عنه، حد يطول يشهد له. ده قريب جدا، شهدت له هنا، قريب جدا هتقف قدامه وانت مرفوع الراس، مرفوع الراس، وتقول له انا مجدتك على الارض، العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته، انا اشتغلت معاك، انا شهدت لك. ومش هتحتاج تتكلم لاني هيتفتح السفر، كل حاجة تبقى بينه، تبقى بينه. اما الانسان اللي ضيع عمره في كل شيء كان هيقف مخزي وموطي راسه كده مخزي. ليه؟ ضاعت الايام. هنقوم نشكر ربنا اللي لسه في فرصة. انت واقف على رجليك والنفس بيطلع ويدخل فيك، ممكن تبتدي من دلوقتي توبة عن الخطايا، توبة توبة. وده بقول للستات دول اهم هدف للاجتماع، التوبة. يا كدابة توبي، يا حلافة وشتامة توبي، ياللي مشغولة بأمور الجسد توبي، ياللي عايشة للعالم توبي، ياللي ناسية وجود ربنا في وسطينا توبي توبي. وإن لم تتوبوا فجميعكم كذلك إيه؟ تهلكون. أرض المليانين، أرض الفرحانين، أرض أولاد العز، أولاد العز اللي مليانين سلام، مليانين سلام. يحصل مصايب لكن ولاد ربنا ايه؟ مطمئنين. وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني، ده انت في يميني. ارض المليانين. اقول حاجة تاني، بيقول لهم ايه؟ بل الارض التي انتم عابرين عابرون اليها لكي تمتلكوها ارض جبال وبقاع من مطر السماء تشرب ماء، ارض يعتني بها الرب إلهك، يعتني بها الرب إلهك. هقول عليها دي أرض الغليين. أرض إيه؟ الغليين. عندنا في الصعيد كان واحد الله يرحمه خادم في الكنيسة مرتب، لما نروح لخدمة وبتاع يقول لك فلان ده والد الغليين، فلان ده والد ايه؟ والد الغليين. احنا بقى مش والد الغليين ابونا وامنا، لا، ما ارض الغليين عند ربنا. غليين عند ايه؟ عند ربنا. ويقول عيناء الرب الهك عليها دائما من اول السنة الى اخرها. ايه ده يا ربنا؟ ايه ده؟ ارض يعتني بها الرب الهك. يعتني بها يعني ايه؟ ده ارض هيفلحها، ايوه، يقلب الارض، ايوه، يبذر الزرع الغلة، ايوه، يحصد، ايوه، يدرس. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده هيشتغل لنا ايه؟ فلاح. ما تقول خدام وانت مستكثر الكلمة دي. يقول ابن الانسان ما جاء ليخدم بل ايه؟ بل ليخدم. خدم خلاصنا، خدم خلاص. دي خدام، وقعدته عند رجلين تلاميذه خدام، خدام العظيم وحده جه عشان يخدم ولاده وبناته. أرض يعتني بها الرب إلهك، لأن دي أرض الغليين، دول ولادي وبناتي الغليين علي، الغليين علي. يعني الواحد من دول تقدر تقول يا رب يساوي كام؟ أقول لك الواحد من دول يساوي الدنيا بحالها. يجي الكلام إزاي؟ يجي الكلام إزاي؟ ها؟ يساوي الدنيا. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر إيه؟ نفسه. يبقى دي العالم في كفة ونفسه في كفة تانية، يبقى الواحد يساوي إيه؟ العالم. معقولة؟ أمال هو ربنا كفر عننا بالدم ليه؟ قال ده انتوا غاليين عليا زي حباب عينيا. أنا غالي علي صيني لوانيها أنا غالي علي وصيني زياني عدد شعري أدي والوحدة محصي عدد شعري أدي والوحدة محصي أنا غالي علي صيني زياني أنا غالي علي صيني عدد شعري أدي والوحدة محصية أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي يا فرحي وعيدي مشوار البري يا فرحي وعيدي في مشوار أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي أبويا وسيدي يا فرحي وعيدي في مشوار البري يا فرح وعيدي في مشوار البري أنا غالي علي وصيني زياني أنا غالي علي وصيني زياني عدد شعري أدي والوحدة محصية يعني معدودة عدد شعري أدي والوحدة محصية حبيبي وتاج راسي اللي حمل قصاصي حبيبي وتاج راسي اللي ويتمم خلاصي بالنعم الغالي يا ويتمم خلاصي امين. حبيبي حلو حلو افرحوا بالرب. ما كانش ربنا يقول افرحوا في الرب كل حين. الشيطان عايز النصارى يعيشوا مغمومين يعيشوا ايه مغمومين ومكشرين. تبص للواحد ولا الواحدة كده ايه ما تفرد يا ابني افرد. ده الرب والروح رب فرح. بس في واحد وشه طبعا كده هو كشري وشه لكن قلبه فرحان. مش مهم وشه مش مهم. افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. اه ضحكة فلانة حلو الخامس افرحوا. صدقوني العيشة مع ربنا خصوصا لما الرب يملى قلب الانسان بالرجاء والمسيح فينا رجاء المجد. تلاقي الانسان يبقى حواليه مشاكل الدنيا لكن بيرنم ومهلل وفرحان. حتى ربنا يديله كلمتين كده يقعد يدندن بهم. انا قريت كلمتين خلال الاسبوع ده قريت حتة من آية كده لزقت في دماغي بيقول ليسكن المجد في أرضنا. ليسكن المجد إيه في أرضنا. طول الوقت وأنا عمال أوديها كده وأجيبها كده وارفعها فوق وانزلها تحت واضيف عليها كلام زي ما ربنا بيديني يعني، لكن فرحان بالكلمة ليسكن المجد في أرضنا، لنفرح كلنا بإلهنا وبيقول إيه، هيا فلنعلي اسمه معا ويلذ له نشيدنا. يلذ له أنا، يلذ له دي آية، يلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب، يلذ له نشيدي، الربنا يتلذذ بنشيدي أنا وأنا أفرح بالرب، ليسكن المجد في أرضنا ولنفرح كلنا بإلهنا. هيا فلنعلي اسمه معا ويلذ له نشيدنا. يا سلام، إلهنا إله فرح، مش ممكن إنسان يعيش مع ربنا ويتح تحت الشيلة بتاعته أو الهم. عارف يتح يعني يعني شايل الشيلة، شايل الشيلة. يا مناس عمال تتح يا ابني، ربنا ما قال لك تتح، ربنا قال لك سيب الشيلة علي، ومش الشيلة لا قلنا يشيلك ويشيل شيلتك، مالك شايل حتى خطيتك على دماغك، مع ان الرب شال الخطية، شال الخطية. اما ناس كتير مش هقول مش قادرة تبطل الخطية، لا مش راضية تبطل الخطية، في ناس ماسكة في التعب كده، وربنا بيسيب الانسان بحريته، ماسك خليك في التعب، خليك في الخطية. ارض الغليل، ارض الغليل يقول لك ارض يعتني بها الرب إلهك. يا أخي ما قال لك شيل هم بيتك ولا عيالك، وانت مهما اهتميت لا هتود ولا هتجيب، وده كلام الكتاب بس أنا بقوله بالبلدي، يعني مهما اهتميت مش هتقدر تزيد قامتك شبر ولا تزود أيامك ولا تنقصها ثانية حتى، لكن ليك إله هو يعتني بيك. يمكن واحد يفكر يقول لك ده انا اللي بجيب الفلوس وانا اللي باكل عيالي وانا اللي بعمل وانا وانا وانا، ويفضل يقول انا لغايه ما يقتنع انه هو صحيح. لا، ولا قيمه يا ابني، ولا قيمه، ده هو اللي بيعتني بيك وبعيالك، هو اللي بيدي لك القرش، هو اللي مدي لك الصحه. اوعى تفكر تفكير الملحدين دول اللي يقول لك انا ودراعي طول ما انا بشتغل بجيب فلوس، ده شكه الشوكه تنيمك، ما تقومش ما تقومش. أرض يعتني بها الرب إلهك، بيقول لك لا تشيل هم أكل ولا شرب ولا لبس، انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، والرب إلهك يقيتها. اللي بيأكل طيور السماء هينساك أنت يلي خلقك على صورته ومثاله، أمال شايل الهم ليه وشايل الطين ليه؟ سيب الهم والطين وافرح، اوعى تعيش حزين. الله امر يفرحك ويهنيك ويسعدك ويديك سلام، ديك سلام. امسك فيك قل له انا تعبان، وانت قلت تعالوا يا تعابة، قل له انا حزين، مين يريحني ويعزيني غيرك؟ غيرك هو موجود، انا بقدمه لكل انسان، هو ده محور وعظي وكلامي، بقدم لك المسيح يا كل تعبان يريحك، بقدم لك المسيح يا كل مريض ومريضة عشان يشفي، بقدم لك المسيح المخلص، المخلص وليس بأحد غيره الخلاص. أرض الغليل، أرض الغليل، أرض يعتني بها الرب إلهك، عيناء الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. وإحنا بنقول الكلمتين دولة بمناسبة السنة الجديدة، عين ربنا عليك من أول السنة إلى آخرها، هو عينه علينا. بس في إنسان ولا دريان لما ابتدت السنة، وفي إنسان من قبل ما تبتدي السنة وقف قبل الساعة 12 كده يوم 31 وقال له رب انسى للماضي، انسى للماضي واستلمني من جديد، وتوب عن كل تقصير وخطية واستلم السنة يا رب أنت. أنا بسلمها لك، تكون أنت الرئيس وأنت اللي تمسك الدفة وأنت اللي تكون في السنة دي من أول سنة إلى آخرها زي ما وعدت. وعدت عينك تكون علي من أول السنة إلى آخرها. عينك يعني سهران، غفير، أيوة غفير، بواب، أيوة بواب، خدام، أيوة خدام. يا سلام، من أول السنة إلى آخرها عينه علينا، عينه علينا. ده طب واللي عينه علينا ده حد هيقدر يمس شعرية من شعرنا؟ ما فين الإيمان؟ كلنا مليانين خوف، مليانين خوف، بنخف حتى من نبقى قاعدين كده يقول لك زلزال زلزال. ما في زلزال ولا حاجة، مالكم مالكم مرعوشين ليه؟ ويفرض في زلزال، ويفرض الدنيا هتطربق. ما هي هتطربق في يوم من الأيام، هتطربق في يوم من الأيام. هم الشيطان يزرع الخوف في قلوب الناس والجبانة في قلوب الناس، لكن ربنا بيقول لك أنا معك، عيني عليك من أول السنة إلى آخرها. يا رب ما بتنعس، لا ده مش زينا ينعس وينام، لا. اللي سهران علينا من أول السنة إلى آخرها يقول عن الشرير إليك لا يقرب، يسقط عن يمينك ألف وعن يسارك ربوات عشرات الآلاف، والشرير إليك لا يقرب، ما يقدرش يقرب منك، ما يقدرش يقرب منك. يا سلام، ليه؟ لأنك محفوظ في إيده، محفوظ في إيده، واللي في إيدي ما حدش يقدر يخطفه. مين يقدر يخطفك مني؟ مين يقدر يخطفك مني؟ أرض الغليم، أرض الغليم، ده احنا كلفنا الرب دم ابنه، فانت تمنك غالي، مش ممكن ربنا يفرط فيه. من ناحية ربنا أمين، أمين، ولا يقدر أن ينكر نفسه، إله أمانة لا جور فيه. هو الخوف مننا احنا، مننا احنا. بيقول الذين هم في يدي لا يستطيع أحد أن يخطفهم مني. وطول ما انت مثبت نفسك فيه ومستند عليه وناظر إليه، حدش يقدر يمسك. إلا بقى لو أنت ما عجبكش الحال وديت له ظهرك، وديني نصيبي، رايح فين يا ولدي؟ قال أنا مش عاجبني البيت، ولا عجباني الكنيسة، ولا عاجبني ربنا. ما يدي يا ابني، ده بقى بإرادته ربنا يسيبه، ما يمسكش فيه. وادي حلاوة مسيحيتنا، وادي اللي احنا بننادي بيه، بنقول مسيحيتنا مسيحية حب، والله محبة، الله محبة. اللي يجيله بالمحبة، واللي عايز يسيبه مع ألف سلامة مادام ما فيش محبة، لا بالجبر ولا بالعنف ولا بالإرهاب. وربنا عمره ما ياخده بالإرهاب، ما تقدرش تعيش واحد مع ربنا بالإرهاب والضغط، لا لا يا حبيبي، بالسيف والرمح، لا، بقى الله محب. اللي عايز يجيله ياخده في حضنه، واللي عايز يسيبه اديني نصيبه، يقول له اتفضل يا ابني اتفضل. مع ان ده مش في عرف الناس، يعني مش ممكن واحد يجي لابوه ويقول له اديني نصيبي، مش في عرف الناس. لكن لما يضرب الرب مثل في الكتاب ويقول له اديني نصيبي، يعني ايه؟ يعني انا اتولدت من فوق، وانا اخدت العطايا، واخدت الروح القدس، وانا وانا وانا عايز نصيبي. قال له تفضل. معقول يا رب؟ ما انا اديت له ارادة حرة، وهو حر، هو حر. انا لا يمكن افرض عليه حاجة، زي ما قلت في الاول، زي ما قلت في الاول. فغالي علي، ده ربنا بيقول غالي علي، واصونه زي حدقة العين. لكن عايز يسيبني، حسيبه يمشي وانا حزين. عايز يرجع لي، احضاني مفتوحة وانا فرحان، والسماء تفرح بخاطي واحد يتوب. اكتر من 99 بار في عيني نفسه لا يحتاجون الى توبة. ارض الغليل، الأرض يعتني بها الرب إلهك. يعتني، شوفوا كلمة حلوة بيقولها معلمنا أشعياء بلسان ربنا، كلمة حلوة فيها تأملات جميلة، بيقول إلى الشيبة أنا أحمل وإلى الشيخوخة إلى الشيبة أنا هو وإلى الشيخوخة أنا أحمل. يعني إيه؟ بيشبه ربنا، بيشبه نفسه بإنسان، بيقول إلى الشيخوخة أنا هو. عارفين كلمة أنا هو يعني إيه؟ أنا هو ده شيك ممضي على بياض، شيك ممضي على بياض. يقول لك إلى الشيبة أنا هو المخلص، أنا هو الرب الشفيع، أنا هو الماحي ذنوبك، تغلط أنا أغفر لك خطاياك، أنا هو أنا هو. شيك ممضي على البياض لغاية ما شعرك يشيب. ربنا ما يتغيرش لأنه ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. تغلط وترجع تلاقي مستنيك، غلطت مليون مرة برضه مستنيك. إلى الشيبة أنا هو وإلى الشيخوخة أنا أحمل، على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون، كإنسان تعزيه أمه أعزيكم أنا. هتشيلني لغاية إمتى يا رب؟ لغاية ما تشيخ. معقولة عمرك شفت واحدة شايلة ابنها اللي سنه 50-60 سنة شايلها وبتهننه هو هو هو هو وشعره قد شنبه قد كده؟ ربنا بيعمل كده، ربنا بيعمل كده. إلى الشيخوخة أنا أحمل، إلى الشيخوخة. ده الست بتشيل العيل يعني لغاية سن سنة كده، وتو ما يخطي تقول له انزل، انت خلاص شخت انزل. الولد يعيط عايز امه تشيله بتاع، لا خلاص خلاص. طب ايه رايك لما تشيله سنه 10 سنين؟ ده حتى الناس ينتقدوها، ايه ده؟ ده لما بيتاخر في الرضاعه بيبقى يقولوا الولد عبيط، هيطلع عبيط تاخر في الرضاعه. لكن ربنا يا سلام يا سلام، لغاية ما شعرك يشيب الله يستنى أمين، لغاية ما تشيخ وينحني ظهرك هيشيلك مش هينزلك أبدا، ويشيلك ويشيل شلتك كرامة ومجد ليك. ده إيه العز ده؟ إيه العز ده؟ إلى الشيبة أنا هو وإلى الشيخوخة أنا أحمل، أشيلك وأشيل شلتك، أعزيك طول الطريق معك، أكون أعز صديق ورفيق، أشيل كل الهموم من قلبك، أفرحك الفرح العجيب، كرامة ومجد ليك. بنشكرك بنشكرك. إلى الشيبة أنا هو وإلى الشيخوخة أنا أحمل، أرض يعتني بها الرب إلهك، عيناء الرب إلهك دائما عليها من أول السنة إلى آخرها. مسيحي خلي ويزيد لي، مش بيفارقني معايا تمر لي، مسيحي خلي ويزيد لي، مش بيفارقني معايا تمر لي، شايلني وشايل شلتي كمان، ومدبر امري كل الزمان، شايلني وشايل شلتي كمان، ومدبر امري كل الزمان. مسيح معايا هو حماية، ماشي قدامي وماشي ورا، يا مسيح معايا هو حماية، ماشي قدامي وماشي ورا، يا وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر انتصاري، وعن يميني وعن يساري ري يا حرب عني سر انتصاري. الله بيعتني بيك، الله عينه عليك وعليك من اول السنة الى اخرها، حاضر معانا. اوعى خطاياك تحرمك من العناية الالهية، توبي عن خطاياك الان عشان تتمتعي بالعناية العالية. يعتني بينا من اول السنة الى اخر، وحاضر معانا. احنا بنرفع عيوننا نحوك عشان تدينا نعمة جديدة، ما تعملناش بحسب اعمالنا ولا تدينا بحسب ما نستحق، لكن اعطينا بحسب كرم الملك. ارفع قلبك وارفعي قلبك اليه، ارفعي قلبك، توب عن الخطايا، قل له توبني النهاردة يا رب، اديني نعمة، اديني بركة، اديني فرحة، اديني سلام. حاضر في الوسط، كرامة ومجد ليك، اطلبه حتلاقيه، شايفك وسمعك وعينه عليك، وعينه عليك وعينه عليك. ما نوقفش ساكتين، الايام بتعدي، الايام بتعدي، اللي ما تبش ثوب سلموا، سلمي حياتك وحياتك، قل له باركني الليله دي، اغفر لي خطاياي يا رب، خطاياي، توبه من الليله دي، توبه، غيرني، لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. قل له رب انا كذبت كتير، كفايه، انا اديتك ظهري طول السنين اللي فاتت، نفسي ابص لك من الليله دي، ثبت انظارك فيه. قل له انا ابص لك الليله دي يا رب، قبل ما تعدي الايام، قبل ما تعدي الايام يا رب، قبل ما نقف قدامك، قبل ما نقف قدامك، ارفع رؤوسنا الان بحياه توبه حقيقيه، ارفع رؤوسنا الان بان احنا نترك كل ذنب وخطيه، ارفع رؤوسنا الان عشان نمجد اسمك يا رب في كل الزمان الباقي، ان عشنا ليك نعيش، كل الايام نسلمها لك. قل له رب استلم باقي عمري، سلمني من الليلة دي، قل له هو واقف قدامك، قولي له هو واقف قدامك، نسيب الخطية، نتوب، نتوب، نتغير، نتغير، ومش بس كده، قل له اطلقني لشهادة، خدمني معاك، شغلني معاك يا رب، شغلني معاك، اطلقني لشهادة حية، لشهادة حية. الأيام بتجري والعمر بيجري، وانا كنت فاكر انه لسه بدري، واتاري الوقت بيجري. استلمنا كلنا يا رب، سامحنا، اغفر خطايانا، ولادك وبناتك بين يديك، ملناش غيرك مخلص، ملناش غيرك مخلص، عيون ايماننا نحوك. استلمنا كلنا للاد يا رب، انسلنا كل الماضي، غسل بالدم، طهرنا، قدس حياتنا، اخلي قلوبنا من كل شر، من كل خطيه، متعنا بحياه الملء، روحك يملك ويسود علينا، روحك يملك ويسود علينا، اسكب من روحك، جمل بالمواهب، أقم شهود أمنا لمجدك، عدنا للوقوف بين يديك يا رب، ارحمنا كلنا، ارحمنا كلنا معا، ارحمنا كلنا معا، لأجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك أمنا العذراء مريم، أبونا مرقس، ماري جرجس، يوحنا المعمدان، أبونا أنبا مآر، كل مصاف قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. بركة هذه الأيام المجيدة، اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمه، ليأتي ملكه، تكن مشيئته كما في السماء، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إليه،